القاهرة تقدم دعاء الكروان. وماذا يخبئ سفر الحياة؟ وماذا أعد لنا كي نراه؟ سنضرب في الأرض شرقا وغربا، ونمضي مع الدرب شابا فشابا، نفتش عن كل سر خبيء، ونرسم بالعمر وجه الحياة. وماذا يخبئ سفر الحياة؟ وماذا أعد لنا كي نراه؟ سنفتح للخير بابا فبابا، ونزداد نحو الضياء اقترابا، سنبرأ من كل خوف ذليل، ليشرق بالحب نور الجباه. سبحان الله، إن في نفس كل إنسان من البشر شغفا بمعرفة ما تخبئه الأيام، وتوقا إلى كشف ما ستر عنه من أنباء غده الذي لم يأتي بعد، ومن أسرار حياته القادمة التي لم يعشها بعد. وهو شغف حميد إذا كان سيدعو الإنسان إلى أن يوسع آفاق مطامحه وفضاءات آماله. هو طوق حميد إذا كان سيجعل الإنسان قادرا على أن ينجو بنفسه من الوقوع في براثن الخشية من المجهول، وعلى أن يحرر نفسه من أسر الخوف. وعندما يشعر الإنسان أن حياته قد خلت من كل خوف، فإنه يستطيع أن يحفظ لجبهته إشراقها وشموخها، ويستطيع أن يفتح للخير أبوابا متعددة، لأنه يرتع في نعمة الأمن ويستشعر نعمة السلام. إن الحياة تعدنا بالكثير والكثير، تعدنا بالكثير من الوجوه التي سنراها، وبالكثير من النفوس التي سنأتلف معها، وبالكثير من الأرواح التي سنأنس إليها. فهيا بنا إلى الحياة متحررين من كل خوف إلا تقوى الله. وماذا يخبئ سفر الحياة؟ وماذا أعد لنا كي نراه؟ سنضرب في الأرض شرقا وغربا، ونمضي مع الدرب شعبا فشعبا، نفتش عن كل سر خبيء، ونرسم بالعمر وجه الحياة. وماذا يخبئ سفر الحياة؟ وماذا أعد لنا كي نراه؟ سنفتح للخير بابا فبابا، ونزداد نحو الضياء اقترابا، سنبرأ من كل خوف ذليل، ليشرق بالحب نور الجباه. وماذا يخبئ سفر الحياة؟ وماذا أعد لنا كي نراه؟ سيمضي بنا العمر وسط السنين، نحلق بين المنى